الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل ما بدأناه في العشر الأواخر من شرح قصيدة البردة، وقصرنا شرح هذه القصيدة لأن هناك بعض الجهلة يحذرون من قراءتها ويعتبرون أن فيها شركيات، فنحن نريد أنهم يسمعوا هذا الشرح حتى يفهموا أين الشركيات، فإن للأسف يسيء الظن في المسلمين وهذه أصبح ديدنهم، فعليهم أن هم يعني يفهموا معنى الكلام، لأن يعني شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجاهل يسأل، لكن هم للأسف يقول لك دي شرك، طب أنت قريتها؟ يقول لك ده ما قريتهاش، طب عرفت منين شرك؟ يقول لك أصل قالوا لي كده، طب مين اللي قالوا لك كده؟ هم مين؟ ما يعرفش. حاجة غريبة يعني. فالمفروض ان الانسان يعني يكون عنده يعني تروي، لان انت لما تنسب الشرك في ملايين بتقرا البردة من المسلمين، لما تقول قراءتها شرك انت اغتبت ملايين من المسلمين في لحظة، وانت غيبة المسلم الواحد تفطر امة من الامم الصايمة، فانت مش بسهولة كده الكلام تحسبونها هينة وهو عند الله عظيم، وتغتاب صاحبها اللي مات غيبة ميت وغيبة قارب وآلاف وملايين من المسلمين اللي شرحوها وقروها وبيحبوها، مش بسهولة كده. فيعني ايه نرجو اللي هو بيقول لك هم قالوا لي كده يبقى يسمع هذا الشرح بتاع هم ده. أسوأ حاجة حكاية هم دي اللي هو ايه مجاهيل الأسانيد، يقول لك ايه رواية عن مجهول، مين المجهول؟ ما نعرفش، إشاعة طلعت. احنا وقفنا على الفصل السابع في إسرائيل ومعراجه صلى الله عليه وسلم، البيت رقم 500، يقول فيه اعتاد الناس قبل قراءة الأبيات يقولوا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهي قصيدة وضعها سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى، دفين الإسكندرية، نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء بردته في الدارين آمين. عشان اللي بيقول لك مش عارف ليه بيقولوها هم، وبنعتمد على الشرح بتاعنا بالكتاب العمدة في شرح البردة للإمام العلامة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين. يقول يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسل، يا خير يعني أفضل، من قصد يمم البيت يعني قصد البيت، يمم جهة فلان يعني قصد، ومنها التيمم لأنه قصد الصعيد للطهارة، سمي تيمم لأنك تقصد الصعيد، فيمم يعني قصد. يا خير من يمم العافون ساحته، والعافون هم الطالبون للمعروف من الخلائق، ساحته يعني حرم داره الواسع من غير بناء ولا سقف، الساحة اللي هي مكان استقبال الناس القريب من دار المقيم، يعملها كده مكان واسع يسموه في الأرياف المصرية الفسحة، يعني مكان فسيح وغير مظلل، يعدوا لمقابلة الزوار الكتيرة، لما يبقى واحد زواره كتير ما يعرفش يعملهم في البيت، يوم يعملهم فسحة كبيرة، فهو دي معناها الساحة، الناس كلها بتروح تزور النبي، عمل لهم الساحة بتاعته ايه مسجد هشام صلى الله عليه وسلم، وعمل في وسط المسجد بتاعه الروضة الشريفة، روضة من رياض الجنة. يا خير من يمم العفون ساحته سعيا، ساعيا يعني مشيا على الأرجل، وهو منصوب على المصدرية أو الحالية أي ساعين أو يسعون سعيا، وفوق يعني سعيا يعني ماشيين، وفوق متون الأينق الرسم يعني راكبين، متون ظهور جمع متن وأصله ما صلب من الأرض، الأينق جمع ناقة، والناقة اللي هي أنثى الجمل بتستعمل في النقل، والوقت العشار عطلت كما جاء في القرآن، وأصبح الناس بتنتقل بالأوتوبيسات وبالطيارات وبالسيارات وبالموتوسيكلات بكل حاجة إلا الحيوانات، فأصبحت الدواب دلوقتي معطلة كما جاء في القرآن أن من علامات القيامة أن تعطل العشار، نقول والعشار عطلت. فإحنا يعني عايشين في هذه العلامة واضحة. لكن هو بيقول إيه الأينق، يبقى هو هي أصلاً اللغة اللي هي الناقة اللي بتحمل الناس للسفر المعتاد، يحل محلها كل وسائل مواصلات يعني، ويخلق ما لا تعلمون. الأينق جمع ناقة، قلبت الواو ياء، وقد تقدم الياء على النون فيقال أينق على وزن أعقل، وخصها بالذكر لأنها أقوى الحيوانات على الحل والترحال وأصبرها على المشق والأوجاع. قال الله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولذا وصفها بقوله الرسم، الأينق الرسمي جمع رسوم، وهي الناقة التي تؤثر في الأرض لشدة وطئها. عارف أنت بترسم حوافرها، بترسم في الأرض ضغطتها بسبب الحمل اللي عليه، فيسموها الرسم كأنها بترسم في الأرض. وأشار بهذا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم باب الله الذي يتوسل به في إنجاز المآرب ويتشفع به في إنجاح المطالب، فيأتونه سعيا وفوق متون الأينق الرسم كما يأتون بيت الله وحرمه رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. وربنا بيقول ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى المجيء للنبي مطلوب للوصول إلى أن النبي يستغفر لك وأنت تستغفر، لأنك أنت ربنا مش هيقبل استغفارك إلا عن طريق باب النبي باستغفارك ومجيئك إليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. وربنا قايل للنبي في القرآن وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يبقى أنت كمان رايح عشان النبي يقول لك سلام عليكم. النبي مأمور من قبل ربه إن كل مسلم يأتيه يقول له سلام عليكم كتب ربكم على يوم رب الرسول يبشرك بالرحمة ويسلم عليه، وهذا شرف ما بعده شرف ودعاء مقبول لا يرد. أليت النبي وهذا كله شرف لمن يأتي للنبي فيسلم عليه فيرد عليه صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر إلى الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع جوارا. أي آيات كثيرة في القرآن تحطك على زيارة النبي. والجماعة الثانية المهافيف اللي بيقول لك هم بيقولوا لي شك، بيقول لك لا ما فيش ما يدل على اننا نروح نزور النبي. وبعدين تسأله انت حافظ القرآن فحافظه، يسمعه ما يغلطش في كلمة، لكنه جاهل لا يجاوز ترقيه. ما الحاجات دي جوه القرآن ولا احنا جايبين الكلام ده من التوراة والإنجيل؟ يعني الآيات دي في التوراة والإنجيل ولا في القرآن؟ يقول لك ما فيش حاجة في القرآن ولا في السنة بتقول لنا روح زوروا النبي. وما الآيات دي بتعمل ايه؟ منسوخة؟ يقول لك لا دي بحال حياته. طب ما النبي حي في قبره، هو النبي مات يا ابني؟ ده ربنا بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني اوعى تقول مات. ده بيقول لنا كده في القرآن، يقول لنا اوعى تقول النبي مات. ده بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ومش بيقول لنا ما تقولوش كمان، ده بيقول لنا ولا تفتكر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، لا تظن ذلك في عقلك ولا تقول ذلك بلسانك. وهم طول النهار يقول لك النبي مات، النبي مات، يقول لك احنا بتوع القرآن، بتوع القرآن ايه؟ انتوا بتوع البليلة بقى. قرآن ايه اللي انت بتقوله؟ إذا كان القرآن بيقول لنا نروح للنبي عشان النبي يستغفر لنا، القرآن بيقول لنا نروح للنبي عشان النبي يسلم علينا، القرآن بيقول إن اللي مسافر للنبي ومات وقع أجره على الله، يعني كنا بيقول لنا سافروا. ومنين بقى تقول لي أصل ما وردش؟ ما نعرفش. يعني احذر هؤلاء الجهلة لأنهم بقوا عائق بين المسلمين وبين نبيهم. ولعلمك احنا مش هندخل أي خير إلا وراء النبي، فلو تركنا سيرنا خلف النبي هنترك كل الأبواب وهنلاقيها مغلقة، لكن لو مشينا خلف النبي تفتح لنا كل الأبواب. هي دي الحقيقة. ومن هو الآن الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. ومن هو عطف على المنادى، مش يقول يا خير من يممه، كانوا بينادي على النبي فبيعطف عليه بيقول ومن هو، اللي هو النبي. الآية الكبرى لمعتبر، الآية العلامة التي يعتبر بها، يعتبر بها من يريد أن يتعرف الحق من الباطل. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية الكبرى تأنيث الأكبر، ووصف الآية بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ودينه أشرف الأديان. لمعتبر أي لمتعرف من الاعتبار، وهو تعرف الشيء. ومن هو النعمة بمعنى المنعم به العظمى لمغتنم باتباعه سعادة الدارين، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخذ الناظم رضي الله عنه يتكلم على الإسراء والمعراج الواقعين له صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة واحدة، فقال سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت وسرى يعني سافر ليلا، السفر الليل يسموه السرى، وعشان كده يسري يعني المسافر ليلا، ده اسم يسري. يسري يعني يسافر ليلا، يقول لك فلان يسري، يسري يعني يسافر ليلا، فهو اسم على وزن الفعل ممنوع من الصرف، صح؟ فاحنا مسافرين في ليل ظلمات النفس الى الله على نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعنى. فعشان كده سريت يبقى مسافر ليلا، وجاء الاسم السفر ليلا لانه فيه صعوبه ومحفوف بالمكاره، جاء بلفظ فيه اليسر وفيه السهوله، لان العرب تحب الفعل الحسن، فتقوم تقول على الحاجه الصعبه تناديها بالحاجه السهله، فهم ربنا يسهل، كويس. فعشان كده جاء من ايه، من اليسر، يبقى يسري برضه جاي السفر ليلا، وجاي من لفظ يشعر باليسر تخفيفا لشدة السفر ليلا. عشان كده يعني الصحراء دي تعتبر مهلكة، يوم العرب تسميه مفازة، يعني على عكس ايه المراد. البني ادم لما يبقى مريض يبقى تعبان قوي، يقوم العرب تقول عليه سليم، فلان سليم. حتى في الأرياف في مصر يقول لك فلان بعافية، بعافية يعني ايه؟ يعني مريض، يعني عكس الايه المساله. فالعرب بتحب تختار من، لان هم يحبوا الفأل الحسن. النبي كان يحب الفأل الحسن، دي وراثه من النبي صلى الله عليه. النبي كان يحب الفأل الحسن، لما جاله سهيل بن عمرو ساعه الحديبيه قام النبي خد من اسمه فأل حسن، قال سهل امركم، من اسم سهيل. قال مين اللي جاي؟ قالوا له ده سهيل بن عمرو جاي من هناك. قال لهم ابشروا سهل امركم، وتم الصلح. وبعدين بناء على هذا الصلح دخل في دين الله ناس افواج، لدرجه ان العلماء يقول لك ان الفتح، ان فتحنا لك فتحا مبينا، مش فتح مكه، ده صلح الحديبيه اللي هي نزلت فيه سوره الفتح. ليه؟ لان النبي كان يحب الفأل الحسن، ما يحبش التشاؤم، ما يحبش التطير. يقول لك يا يوم الثلاث، لا لا انا احسن، مش عارف شغل يعني. النهارده ايه؟ يوم 11 13 يعني. عنده 13 شغل، والثلاث ما يروحش الشغل، ويوم 11 مش عارف ايه، ويوم الجمعه فيها ساعه نحس، قاعد كده مكبل. المسلمين مش كده، المسلمين مش كده، المسلمين متوكلين على الله، منشرحين بالله، انهم حسن ظن بالله. فالفأل الحسن من حسن الظن بالله، والتطير اللي هو التشاؤم من سوء الظن بالله، وسوء الظن بالله من الكبائر، بل يؤدي الى الكفر وسوء الخاتمه. شوف قد ايه بقى. فالنبي حمانا بهذا، اننا نبقى باستمرار عندنا فأل حسن، واخد بالك؟ يعني تخش على المريض تلاقيه تعبان قوي وشكله كده هيموت، تقول له لا ان شاء الله تسليم، ان شاء الله تعدي بخير، تقول كلمتين حلوين، مش تقول له يا ده واحد قريب كان زي كده ما عداش عليه الليل، ما ينفعش. فلازم الايه الفأل الحسن مطلوب. سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. سريت من حرم، هو حرم مكه، ليلا يعني في بعض ليل لما يقول لك ليلا يعني في جزء من الليل، الى حرم هو حرم بيت المقدس، وكلاهما يقال له حرم بمعنى المحرم والمعظم. كما سرى البدر اي القمر ليله 14 ليله كماله وتمام نوره في داج اي في ليل مظلم، يقال دج الليل اذا اظلم. خد بالك ان اي تشبيه بالنبي ماشي على غير خلاف القاعده، تملي المشبه به يبقى اقوى من المشبه، العاده كده. لكن النبي ما فيش احلى منه، فبيشبهه بالبدر. البدر ده ولا حاجه بالنسبه للنبي، ونور البدر ده ولا حاجه بالنسبه للنبي، لكن اصلا ما فيش حاجه نعرف نشبهها تعادل النبي. فكل تشبيه بالنبي ماشي على خلاف القاعده فيبقى ادنى. لكن علشان احنا ايه يعني زي ما بتقول يعني فشلنا اننا نشبه النبي بحاجه، لان مش لاقيين حاجه تليق بيه، فاضطرينا نغير القاعده ونشبه للتقريب في الاذهان بس، لعجز اللغه عن بيان فضل النبي، ولان النبي في الخلق ملوش مثيل، ليس كمثله شيء. مش ليه مثلا حاجه افضل عشان نشبهه بيها، لا ده لما مش مثل فضلا عن يبقى ليه افضل. لكن هم العلماء من باب ايه يعني يجي يقول لك مثلا ايه يعني عايز يبين شجاعه النبي، يقول له كالليث حل مع الاشبال في اجل كالليث، والنبي اسد، ده النبي ده الاسد جنب النبي قط، دي حقيقه. يبقى ايه تملي، خد بالك القاعده دي مهمه قل من نوه عليها، ان كل تشبيه بالنبي جاء على خلاف القاعده. يعني لما كنا نقعد ندرس علم البيان وعلم البديع والبلاغه يقول لك ايه لابد ان يكون المشبه اعلى من المشبه به، المشبه به اعلى من المشبه. فهمت ازاي؟ يعني انت راجل كريم مثلا، اقول لك انت ايه في الكرم كالبحر، البحر اكتر. فهمت؟ فتملي المشبه يكون ايه ادنى من المشبه به، الا في النبي كل مشبه به النبي اعلى. خد بالك من حته، عشان كده بيقول كما سرى البدر، ده تقريب. الراجل فشل انه هو عايز بس يعني عايز يجيب لك حاجه تقرب المساله، ده مجرد تقريب تبسيط، لانه فشل انه يلاقي حاجه تشبه النبي. فهمت بقى المساله؟ كما سرى البدر، ده البدر ده اصلا من يعني من ظل نور النبي، مش من نور النبي كمان، ده من ظل نور النبي، لان لولا نور النبي ما كانت اضاءت الاكوان اصلا، لان هو النبي مش رحمه للعالمين. طيب والعالمين دي مش كانت عدم؟ طيب لما ارسل الله الرحمه للعدم خرج فظهر النور، فيبقى كل نور من نور النبي، مش كده برضو؟ القمر ده مش منور، ده القمر واخد نوره من الشمس. فهمت بقى ازاي؟ ده كمان مستلف، ده هو نفسه مش منور، وعشان كده يقول لك ايه القمر ده نوره من ظله، من ظل نور النبي مش من نور النبي كمان. فهمت بقى كلام العلماء؟ التاني يقول لك لا انا ما تبالغش يا اخي، نور ايه؟ مين اللي قالك انه مش نور؟ يقول لك هم برضه، هم قالوا لي كده. مين اللي هم؟ قالوا لي يا ابني اللي لخبطوك، يا ابني النبي نور، ربنا بيقول سراجا منيرا. يقول لك لا لا لا، هم بيقولوا ضلمه. مين هم يا ابني؟ طب ما تروحش لهم ارجوك، يبقى تعالى مسجد الاشرف، اوعى تروح لهم. فربنا ينجينا من هم دول. كما سرى البدر في داج من الظلم، القمر ليلة 14 في داج في ليل مظلم من الظلم أي من أوقات مظلمة، بيان لداج. وإيه الشبه؟ سرعة السير وكمال الإنارة وارتفاع المكدرات واستجماع الكمالات. هو يعني شبه في العلو، القمر عالي المكان، فشبه علو مكان القمر بعلو مكانة النبي، وتملي القمر بيبقى في الليل والنبي سافر في الليل، فهو التشبيه من حيث الحيثيات لا من حيث الذات. فهمت بقى؟ الذات لا، النبي ما فيش حد زي ذاته وخلاص، ليس كمثله مخلوق صلى الله عليه وسلم. هو في حد تاني شاركه يبقى رحمة للعالمين؟ حد تاني شاركه ان ربنا بيصلي عليه يبقى ليس كمثله مخلوق؟ طب هات لي واحد كده معاه ربنا بيصلي عليه، ما فيش. بيصلي علينا احنا المؤمنين عشان ايه؟ عشان اتباع. ان الله يا ايها الذين ان الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم على المؤمنين. طب بيصلي علينا ليه؟ عشان احنا اتباعه. يعني ربنا صلى علينا من خلال صلاته على النبي. فما حدش بيصلي عليه منفردا لذاته مباشره الا النبي. هات لي واحد زيه، لا جبريل ولا سيدنا ابراهيم ولا حد، ولا العرش ولا الكرسي ولا اي حاجه، يبقى هو افضل الخلق على الاطلاق. فهمت بقى المساله؟ تيجي تقول له افضل الخلق على الاطلاق يقول لك لا لا لا، جبريل افضل. مين اللي قال لك كده يا ابني؟ هم برضه. ايه هم دول يا ابني؟ ما تسيبك من هم دول اللي لخبطوك. بيتهيأ لي ابراهيم. مين اللي قال لك يتهيأ لك كده يا ابني؟ هم مين يا ابني؟ ما تسيبك من هم دول، جابوا لك الهم. هم زي هم بالظبط، فما يروحش الهم والا هيجي له الهم. يروح لمين؟ يجي لنا هنا مسجد الاشرف، يروح نرحب بيه، نعلمه على طول الحاجات الحلوه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وفائده ذكر الليل مع ان الاسراء لا يكون الا فيه، كما قال الزمخشري الاعلام بانه وقع في جزء من الليل. هو لو قال لك سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام تمشي بقى منفعل، لكن ليه قال ليلا؟ عشان يبين لك ان هو هذا الاسراء تم في جزء بسيط من الليل، في جزء بسيط. لان لو قال لك اسرى بعبده وما قالش ليلا ممكن تقول استغرق الليل كله من اول غروب الشمس لحد ما الفجر طلع. لا، هو عايز يقول لك ده في جزء من الليل، هو يقول لك ليلا. فهمت بقى ازاي؟ الإعلام بأنه وقع في جزء من الليل، ولو لم يذكره لاحتمل أن يكون ذلك قد استوعب الليل كله، وليس كذلك. وقال الجوهري: لا، ده الزمخشري بيقول ذكر ليلا عشان يبين أنه جزء من الليل. الجوهري من علماء اللغة قال الزمخشري: لا لا، ده للتأكيد. ليه الزمخشري؟ هي للتأكيد بس، كلام الزمخشري أقوى. وقال بعض آخر: رفع توهم أن السير وقع نهارا. برضو ده كلام ضعيف، لأن سارة من اللغة معمولة أصلا للسير الليل. واضح. وذكر أهل اللغة أن سارة وأسرى بمعنى سارة ليلا، وأسرى هي لغة أهل الحجاز. أسرى يسري، أسرى ماضي، فالفعل المضارع بتاعي إيه؟ يسري. خدت بالك؟ وقال السهيلي: سارة لازم، لأن سارة تبقى عكسها يسري. فهمت بقى؟ تبقى مضارعها يسري. سارة يسري، أسرى يسري. الرباعي تملي تلاقي مضموم ياء المضارعة. الرباعي الفعل الرباعي تلاقي مضموم ياء المضارعة. أخرج يخرج، خرج يخرج. فهمت بقى إزاي؟ فكل فعل ثلاثي ياء المضارعة بتاعته مفتوحة، وكل فعل رباعي ياء المضارعة بتاعته مضمومة. واضح؟ سهلة. وقال السويدي: سارة لازم وأسرى متعدي، لكن لما كسر حذف مفعول ظن أهل اللغة أنهما بمعنى واحد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تقدير أسرى البراق بعبده. والحكمة في وقوع الإسراء بالليل أنه لما محى الله آية الليل وجعل آية النهار مبصرا كسر الليل، فجبر خاطر الليل. أصل الليل بالنسبة للنهار، النهار طبعا يتقالط عليه بقى، أنا منور وأنا مش عارف إيه وأنا إيه، الليل بقى غلبان مكسور الجناح كده مش عارف يرد، وربنا مع المنكسرين. فقام ربنا جبر الليل، نزل في القرآن وخلى الإسراء في الليل عشان أما يجي النهار يتقالط على الليل يقول لي يقول له أنا واقع عندي الإسراء، نزل القرآن ليلا كده، أنا عندي الليلة المباركة، أنا يوم إيه يتعادلوا شوية. فهم؟ لأن ربنا بيجبر إيه المنكسرين. هو الوقت قال ايه؟ سرايتا أثبت الإسراء. عايز بقى يثبت المعراج، جلبت اللي بعده على طول. قال إيه؟ وبت ترقى إلى أن نلت منزلا، اللي هو المعراج بقى. يبقى هو لما أثبت الإسراء في البيت الأول، سرايتا من حرم ليلا من حرم إلى حرم، حب يبين بقى المعراج. قال إيه؟ وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترى، صلى الله عليه وسلم. وبت ليلة إسرائك ترقى رقيا حسيا بالروح والجسد معا، يقظة لا مناما، من الأرض إلى السماوات العلى، إلى أن نلت منزلة، يعني بلغت رتبة. لأن هي مش منزل في الحقيقة قد ما هي منزلة. هي صحيح السماء عالية مرتفعة من حيث الارتفاع، لكن هي منزلة كبيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده البشري المعتاد رقى إلى السماء حيث الطهارة، فدل على أن النبي جسده كله طاهر ولا يحمل نجاسة. وده أكبر دليل على أن الأنبياء لا يحملوا نجاسة أصلا. دماء الأنبياء طاهرة، بول الأنبياء طاهر، روز الأنبياء أو براز الأنبياء طاهر، كل حاجة تخرج الأنبياء طاهرة، لا يخرج منه مستقذر. لأن ولولا هذا ما كانوا يرتفعوا للسماوات، لأن السماوات دي مكان الطهر، مكان الملائكة. الملائكة لا تبول ولا تتغوط، ما يخرجش منهم النجاسات، ما عندهمش روائح كريهة. يبقى فهمنا على طول من المعراج بالروح والجسد ان النبي طاهر ظاهر وباطن. فاللي يجي يقول لك بول النبي نجس، يبقى انا مش عارف النبي ولا عارف اي نبي. ده لازم لسه يراجع نفسه ويقول لك ان هو معاه شهادة أزهرية. والله ان الشهادة الأزهرية دي احيانا بتعطى خطأ لبعض الناس، فانت ممن اخذها خطأ، فعليك ان تراجع هذا الخطأ وتصححه. لان اللي ما يعرفش هذه الحقائق يبقى جاهل، وإلا حينبني عليه إنكار إن عيسى بن مريم في السماء الثانية. سيدنا عيسى بن مريم ما زال بجسد وقاعد في السماء الثانية، هيطلع فوق عايز مراحيض بقى وعايز ورق كلينكس عشان يستنجى، حامل نجاسة يعني؟ لا، الأنبياء طاهرين فيقعدوا في أماكن الطهارة على طول. فكل ما يخرج من الأنبياء طاهر. دي اعتقاد المسلمين على مر العصور لحد ما جم الجرعية ده يقول لك قول النبي نجس. مين اللي قال لك كده؟ يقول لك هم برضه. مين هم يا ابني دول؟ هم دول ناويين يخربوا علاقتك بنبيك، ابعد عنهم. واضح؟ هم الجهلة فاحذرهم، هداهم الله أن يوفكون. مش اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون؟ عارف بقى النبي بجسده ده في المعراج عدى اللوح المحفوظ، يعني فاق اللوح المحفوظ، وفي الاخر يقول لك قول النبي نجس. يبقى بينكر المعراج ضمنا، ويبقى جعل المعراج مناما ضمنا، يبقى هو فاسق ضمنا. فهمت بقى ازاي؟ درجه بعض المشايخ قال لك يبقى كافر، بس احنا ما بنحبش نسرع في الكفر. يعني أهل المسيح شايف بيقولوا له إيه رأيك اللي بيقول بول النبي نجس؟ قالهم كافر على طول كده، علامة كبير يعني اللي بيقول كده، مش راجل أي كلام. فهمت إزاي؟ ليه هو بيقول كافر؟ يقولك لأن النجاسة مستقذر ونسبة القذارة لنبي كفر. دي القاعدة كده، كلمة نجس هي مستقذر، فلما تقول النبي بوله نجس معناه نسبت له القذارة، واستقذار النبي كفر، فكلامه برضو ليه وجهة. فهمت بقى؟ فخد بالك من هم دول اللي ناويين يقولوا بيك إلى الكفر. فهمت بقى المسألة؟ فبلاش هم دول. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي ولم ترمي. ترقى رقيا حسيا، يقظة لا مناما، إلى أن نلت منزلة بلغت رتبة من قاب قوسين، أي قدرها في القرب المعنوي من الله، كما قال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. على أحد التفسير إن هذا كان دليل على القرب المكاني للنبي وقرب المكان من الله، حيث أن النبي رأى ربه في مقام قاب قوسين أو أدنى. ده على أحد التفسير. وبعض التفاسير الثانية بيقولوا ان كان مقام قاب قوسين او ادنى ده بين جبريل وبين النبي، لان هذا متحيز وهذا متحيز. فهمت بقى المسألة؟ ففيها تفسيران. صار الإمام البوصيري على التفسير الأول إن هو ده مقام قاب قوسين وأدنى بين النبي في حيز لأنه متحيز وبين الله في رتبة قرب وليس في مكان قرب، لأن الله إذا نسب تنسب إليه المكانة ولا ينسب إليه المكان. فهمت بقى المسألة؟ سهلة يعني. فهو مشي على المذهب الأول أي أنه كان في القرب كقرب الواحد من الآخر بقدر قوسين أو أقل، والله سبحانه وتعالى منزع عن المكان. ومن هنا من هنا للبيان لو لم تدرك تلك المنزلة لأحد قبلك ولا لأحد بعد ولم ترمي أي لم يطلبها أحد كذلك لعلمهم باختصاصك بها وأنها لا تكون لنبي مرسل. طب هات لي واحد كده عدى سدرة المنتهى من خلق الله مطلقا ولا سيدنا جبريل حتى اللي هو طول النهار قاعد بيته هناك، بيت سيدنا جبريل ده في السماء السبعة بيته هناك رايح جاي هناك حتى دي، لكن ما عدى سدرة المنتهى ده وما منا إلا لو مقام معلوم. جاء النبي عدى سدرة المنتهى فهم؟ يوم يقول لك سيدنا جبريل أفضل من النبي. طب مين يا ابن اللي قال لك كده؟ يقول لك هم. طيب خلاص إذا كان سيدنا جبريل ما يقدرش يعدي سدرة المنتهى والنبي عداها حاجة غريبة يعني. ولم ترمي أي لم يطلبها أحد كذلك لعلمين باختصاصك بها وأنها لا تكون لنبي مرسل ولا ملك مقرب. ومن هنا يؤخذ تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق إنسا وجنا وملكا. الحمد لله أن الشيخ ابن حجر ما راحش الهم دول، الحمد لله، لأنه كان ياما الأزهر متين ما دخلش في الفكر المنحرف ده. ما هو الأزهر اللي بعتعنا الوقت على فكرة يا جماعة بأزهران أزهرين مش أزهر واحد. أزهر في الفكر المعتدل المعروف المتوارث والفهم الصحيح، والأزهر الذي دخله الفكر الدخيل بتاع الأمة دول أنفقوا نفقات طائلة ودخلوا لدهم الأزهر مخصوص وهم مشبعينهم بالفكر الغريب ده علشان ياخدوا فيه مناصب وياخدوا فيه شهادات علشان يشوهوا للناس فكر الأزهر. فأصبح الناس يقولك إيه، يجي لك واحد بعمة أزهري يقول كلام غريب عن الأزهر، أصله ده من الأزهر الثاني الدخيل، ما إحنا عندنا أزهر تايواني وأزهر أصيل. فهمت إزاي؟ زي ما بتجيب قطع غيار العربيات يقولك دي قطع أصلي ودي تايواني. في أزهر أصلي وفي أزهر تايواني. فهمت بقى؟ فالأزهر التايواني ده إحذاره، هو ده بقى اللي بيقول لك قالوا لي كذا، هو ده بتاع قالوا لي هم دول، أو هم ده جابها من الأزهر التايواني اللي هو التاني يعني، تايواني بندلع التاني. فهمت بقى؟ عشان تفهم بس المصطلحات. يبقى في أزهر أولاني وفي أزهر تايواني اللي هو تاني يعني. فأنت بالضبط لما تيجي تلاقي واحد أزهري اقعد معاه شوية لحد ما نشوفه ده أصلي ولا تايواني. فإن كان تايواني فهم الجهلة فاحذرهم، واخد بالك؟ ولو لبس أكبر عمة، هو بيكبر العمة عشان يغطي جهله. فهم؟ وذكر العلماء أن المعاريج التي وقعت تلك الليلة له صلى الله عليه وسلم عشرة، سبعة إلى السماوات السبع وواحدة إلى سدرة المنتهى والآخر إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام في تصاريف الأقدار وآخر إلى العرش والرفرف والرؤي. يعني شوف بقى بعد سدرة المنتهى عدى في حتة سمع فيها تصاريف الأقدار، الألم وهو بيكتب أقدار الله في العباد، سمع صوت الألم، الألم المقدس اللي ربنا خلقه في السماوات. وبعد كده ارتفع إلى حيث العرش والكرسي، ثم ارتفع أعلى كمان إلى الرفرف، ودي حاجة أعلى حاجة. ثم بعد الرفرف تجلى الله عليه بالرؤية والخطاب ففرضت عليه الصلوات في هذا المقام. واضح؟ يبقى النبي له معاني. شوف انت لو عدى سدرة المنتهى خطوة واحدة يبقى اعلى من جبريل. لا ده فين جبريل بقى وفين بقى سائر الخلق؟ ده مش عندنا سر في المنتهى بخطوة بمحطة، لا ده بمحطات، وبين كل محطة ومحطة ملايين الملايين من الايه، من السنين الضوئية من حيث العلو الحسي. حاجة سبحان الله. ما بيقول لك النبي بيشبه لك الأحجام في المخلوقة، يقول لك السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، كأنك رمي خاتم دبلة كده في صحراء كبيرة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، والرفرف فوق العرش، والنبي عند الرفرف ده تجلى الله عليه بالرؤية وأمره بالصلاة. حد وصل للحتة دي من الخلق، وفي الآخر الجدع يروح للأزهري التايواني يقول له إن النبي بشر معتاد، وإنه مخلوق من طين، وإنه ظلمة، وإنه مات، وإنه ما تتوسلش بيه، وإنه ملوش جاه عند الله بعد وفاته، وإنه فنقول للأزهر التايواني ده اتلهي واقلع العمة وارجع تاني ربع عينك تتعلم، ابتدي من أول وجديد، واذهب اغتسل مما علق في ذهنك من مثل هذه الترهات، وادخل الإسلام من جديد، لأن انت داخل في الإسلام مش عارف النبي، فلابد تعرف النبي، لأن ده مدخل الإسلام معرفة النبي. فاحذر الأزهر التايواني اللي هو التاني يعني بس باللغة التانية. ولم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع ربي وتكميل مرتبة عبوديته. شوف سيدنا موسى عشان ربنا يكلمه، سيدنا موسى ده مقام بقى عالي قوي، خد بالك ده أولي العزم، ده ثالث أفضل الخلق بالترتيب، أفضل الخلق سيدنا محمد، يعني سيدنا إبراهيم سيدنا موسى بالترتيب كده، فسيدنا عيسى فسيدنا نوح، دول أفضل خمسة خلقهم ربنا. لكن خد بالك ما تفتكرش انهم قريبين لبعض، ده مسافات شاسعه بين كل واحد والتاني. سيدنا موسى ربنا هيكلمه فين؟ في الارض، صح؟ هيروح يكلمه في الارض، مش في هيطلع السماوات، يعدي بقى سدرة المنتهى ويعمل. يوم ربنا يقول لموسى ايه؟ صوم 30 يوم يا موسى قبل ما تجيب، يتجهز بيحضره، يوم يصوم 30 يوم، وبعدين يجي للميقات يقول له زودهم 10 يا موسى، فصومه 40 يوم، وقال الميقات عشان يكلمه قال له اخلعنا عليك، اقلعنا عليك كمان ما تجيش بالنعم. شوف كم ترتيب لسيدنا موسى عشان يكلمه من وراء حجاب وهو سيدنا موسى على الارض. وشوف سيدنا رسول الله كان نايم ولا حتى قالوا له اتوضى. والله ما هو كان نايم في بيته المهاني، في بيت عمه يعني أبي طالب، ومهانئ دي أخت سيدنا علي، كانت متزوجة زوجها مات وبيت بيت أبوها ومع عيالها، والنبي كان بيبات في بيت عمه، فكان في بيت مهانئ. يقوم النبي نايم في أمان الله، لا قال له قوم اتوضى ولا قوم اغتسل ولا قوم إيه ده اللبس اللي لابسه ده، لا تعالى أنا جايب لك لبس من الجنة، ما عملوش حاجة، دخله كده هو شرح صدره، شق صدره في حجر إسماعيل وملأه ما ملأه، وبعدين ركبوا البراق بالنعل بتاعه، وبعدين طلع كل ده النبي في الحتة دي كلها بلبسه الأرضي وبالنعل ومن غير أي ترتيب. يبقى شوف مقام النبي أنه جاهز على طول، ربنا خلقه جاهز مش عايز يترقى يؤهل، عشان تعرف بس أن احنا يعني يبختنا بالنبي ده. سيدنا موسى بيقول اللهم اجعلني من أمة محمد، سيدنا موسى وانت مش مصدق انك انت في الأمل دي، ده احنا في أمل كبيرة، في نعمة كبيرة، لكن اللي مش حاسس بيها ايه؟ اللي ماشي ورا الأزهر التايواني. فالأزهر التايواني لخبط الناس يا سيدي. طب والأزهر التايواني ده جاب الكلام بتاعه منين؟ جابه من نجد، حيث انفق عليها اموال طائله 200 سنه بتنفق اموال في مصر عشان يدخلوا هذا الفكر التايواني وينشئوا ازهر جديد داخل الازهر، ودي مؤامره كبيره على الازهر، لابد اننا نفيق فيها حتى نطهره من هذا الفكر ويعود مره اخرى الازهر الاصلي اللي هو ادي كلام ابن حجر ده ازهر اصلي، ده ميت سنة كام؟ 983. طب ونجد دي ظهرت امتى؟ سنة 1170 هجري، يعني بعد ابن حجر ده بحوالي 100 سنة أو 200 سنة. فأدي فكر الأزهر الأصلي قبل ما يدخل الفكر التايواني، وده الفكر الأصلي هو ده الأزهر القديم. بعد كده بقى في أزهر تايواني يا سيدي، وبيجوا فين؟ في قناة الناس، وبيجوا في قناة الرحمة، واخد بالك، وهي أبعد القنوات عن الرحمة، وبيقول لك في قناة مش عارف اسمها ايه وقنوات ايه، وبينفق على هذه القنوات من نجد، واخد بالك، من نجد بينفق عليها من هناك علشان يقدروا مين اللي بيمول هذه القنوات؟ يعني اللي بيظهروا بدول معاهم فلوس يمولوها؟ معهوش فلوس، ده يمكن لو قلت له اشتري غيار جديد يقول لك تاخديني فرصة اعمل جمعية على ما اجيب بس كاكولة جديدة. لكن اللي بينفق عليها بتوع نجد علشان يعملوا لنا ازهر تايواني. افيقوا يا اهل مصر، بيحاك بوجداننا مؤامره كبيره، لان الازهر ده وجدان المصريين لعلمك. الازهر ده وده وجداننا وده عقيدتنا، بنستمد لانه ايه؟ علماؤه على كل منبر في جميع انحاء مصر، فهم اللي بينشروا هذا الوجدانيات كلها. فاحنا عايزين يلعبوا بوجداننا ويغيروا شخصيتنا ويغيروا عقيدتنا ويخربوا علاقتنا بالنبي. فخدوا بالكم، دي في منتهى الخطورة. والطلبة المغتربين اللي جايين لازم هم جايين يدرسوا في الأزهر يعرفوا كده، إن في أزهر تايواني يتأكد إنه ما ياخدش كل معلومة يسمعها في الأزهر. لازم يعرف مين الأصليين في الأزهر يلتزم معهم، ومين اللي هم تايوانيين يبعد عنهم. لأن يمكن المصريين بعض المصريين ما يعرفوش، فما بالك اللي جاي غريب من بلاد، من بلاد الله خلق الله. يبقى لابد يكون حذر ويعرف مين اللي ياخد منه العلم داخل الأزهر، لأن في أزهر تايواني خطير، تعبان لابس عمة أزهرية، يريد أنه هو يلدغك في عقيدتك وفي قلبك وفي علاقتك بالنبي، وده من أخطر ما يكون. ولم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع ربي وتكميل مرتبة عبوديته حتى خرق السماوات وجاوز سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين، فانشقت عنه سحائب الحجب وأفيضت عليه أقسام القرب، وأقيم مقاما غبطه فيه الأنبياء والمرسلون، وقصر عن الوصول إليه الأولون والآخرون. ثم ظاهر كلام الناظم رضي الله عنه أن الضمير في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي استند إليه في هذا البيت وصرحت به أحاديث المعاريج يرجع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى من ربه. يبقى اللي اقترب وتحرك هو النبي، اللي ربنا ما فيش في حركة، فهمت بقى؟ اللي يتحرك النبي، لأن النبي جسم متحيز يتحرك يحل في الأشياء، إنما الله خلاف ذلك. قال بعضهم دنا قرب وتدلى زاد في القرب، وحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا هو الرب تعالى دنا من سيدنا محمد. يبقى دنو الله دنو هي مرتبة ومكانة، وليس دنو انتقال ومكان. هذه الأزهر الأصلي مش الأزهر التايواني. عارف الأزهر التايواني يقول لك ربنا قاعد على العرش كده زي ما قاعد على الكرسي، ادي الأزهر التايواني مجسمه، ويقول لك احنا اصلنا بنلتزم باللفظ والنص والصريح، ما لناش دعوه بالمجاز، ما فيش مجاز في القران. ده الأزهر التايواني هم ده بقى، عارف الجدع اللي يقول لك هم او يقصد دول. خد بالك احنا الاول بدانا الدرس وهم مبهمين، وأنهينا الدرس وهم معرفين، بقت الأمور واضحة. من أنا الدرس مبهم هم، وانتهينا من الدرس عرفنا مين هم، الأزهر التايواني. ومصدر الأزهر التايواني منين؟ من نجد. ونجد جاية منين؟ من محمد بن عبد الوهاب، للحركة الوهابية التي أدخلت هذه الأفكار الغريبة على المسلمين. ويمثلها إيه في مصر؟ الدعوة السلفية وحزب النور وقناة الناس والرحمة وغير ذلك، وجمعية أنصار السنة المحمدية، وكل من كتب كلمة توحيد على شعار عندهم مش التوحيد ده شعار، صالون حلاقة التوحيد، خضروات التوحيد، بقالة التوحيد، الله، بازار التوحيد للشنط، ايه علاقة الشنط بالتوحيد؟ أسماك التوحيد، دواجن التوحيد، مخبز التوحيد. فهذه الحاجات غريبة، واخد بالك ازاي؟ محل بيبيع غيارات داخلية يسمي نفسه التوحيد. ده انت بتبيع غيارات داخلية، ايه علاقة الغيارات الداخلية بالتوحيد يعني؟ حاجة غريبة. فهم اللي انشأوا الحكاية دي دخلوها في وسطنا كده. قال يعني احنا ما كناش موحدين ودول بقى جايين يوحدوا لنا الفراخ ويوحدوا لنا الخضار ويوحدوا لنا الخبز ويوحدوا لنا الغيارات الداخلية ويوحدوا لنا كل حاجة. طب الحمد لله. جزاك الله خير. بس احنا عارفينكم بقى. عارفينكم بقى والحكاية واضحة. والثورة قامت والحكاية واضحة. مش هنقول متغلطي، ده هنقول بالمفتاشة. معلش كنا الأول بنقول بالمغلطي. أنا على فكرة عمري ما قلت متغلطي، أنا طول عمري بالمفتاشة، حتى من قبل الثورة. الحمد لله. لكن بعد الثورة من بابي أول. فعرفت مين هما؟ طب الحمد لله. مبروك عليك. أنت لو طلعت بالدرس ده بهم دول مين؟ ده يكفيني. بس وخلاص. ويبقى أنا كده لما أقابلك يوم القيامة أقول لك أنا حذرتك. علشان يبقى أنا عملت اللي علي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى. والمعنى الجامع لهذه الروايات أن كل منهما قرب من الآخر كما هو شأن المحبين إذا تلاقوا، ووجود الحب من الجانبين يستلزم كمال القرب ومزيد الإنعام، فلذلك أفاض الله تعالى عليه تلك الليلة ما لم يفضوا على نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقدمتك جميع الأنبياء بها يعني من أجل تلك المنزل بها، هنا تعود على المنزل، لأي بأجل منزلتك قدمتك جميع الأنبياء، فأمهم في الإيه؟ في المسجد الأقصى، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، لأن مقام النبي بالنسبة للرسل مقام الإمام بالنسبة للمأموم، ومقام المخدوم بالنسبة للخادم، والملك بالنسبة للرعية صلى الله عليه وآله وسلم. وقدمتك جميع الأنبياء بها من أجل تلك المنزلة التي نلتها وتفردت بها على سائر الخلق، والرسل بالجر معطوف على الأنبياء، وعلى كل فهو يعني بيقولك ممكن تقول والرسل على أساس إيه يعني تبقى العطف عطف جملة يعني ومعهم الرسل يعني يجوز من حيث اللغة تقول والرسل معطوف على الأنبياء تبقى ما إيه جميع الأنبياء تبقى والرسل مكسورة مكتول والرسل يجوز لغة يعني إنها تبقى عطف جملة على جملة. تقديم فاضل على مفضول تشبيها بتقديم مخدوم على خدم أي تقديم مخدوم أي متبوع على خدم أي أتباع، والخدم جمع خادم لأن الواقع والغالب كون الأمر كذلك، والبيت يشير إلى تقديمه صلى الله عليه وسلم على الأنبياء في الصلاة وإمامته بهم ليلة الإسراء كما ثبت ذلك في حديث منها فحانت الصلاة فأممتهم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس مع الملائكة، وأنه أتى وأتي بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله عز وجل، وفي قول إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قد فضلكم محمد ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة، وفي رواية فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وفي رواية ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فلما أتى صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، واختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي فرض أو نفل، وعلى القول بأنها فرض فقيل الصبح وقيل العشاء، والخلاف الأخير له التفات إلى خلاف آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم قبل المعراج أو بعده، والأول للثاني إنه تمت الصلاة دي بعد المعراج في العودة يعني بعد فرض الصلاة، والثاني اللي هو صلى بهم نفلة قبل المعراج قبل أن تفرض عليه الصلاة. يبقى في المذهبين يعني. قال ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، والظاهر أنه بعد رجوعه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم. وهذا هو اللائق بمقتضى الحال، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب الرفيع ليفرض عليه وعلى أمته ما شاء، ثم لما فرغ مما يريد به اجتمع هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لإظهار شرفه عليهم بتقديمه عليهم في الصلاة، تنبيها على أنه متبعهم الأفضل ورئيسهم الأكمل. والصحيح أنه صلى ببيت المقدس قبل العروج، وكانت تلك الصلاة نافلة. ده الخلاصة اللي هو العلم بقى الأزهري الأصلي اللي طول عمرنا بنسمعه وإحنا أطفال، إنه هو راح الإسراء الأول وبعد كده المعراج انتهى به وبعدين عاد إلى بيته. كويس. لكن في رأي يقول لك لا، ده عاد إلى المسجد الأقصى لأنه بني بالمعراج ثم سني بالمسجد. ده رأي آخر، لكنه يبدو أنه هو ضعيف من حيث الأسانيد أو من حيث الترتيب العقلي لترتيب الرحلة. فإن قيل كيف صلى بهم وهم أموات وليسوا في دار عمل، وأجيب بأنهم كالشهداء بل أكمل، أحياء في قبورهم يصلون، دول الأنبياء. طب ونبينا محمد ده مش نبي؟ الأنبياء أحياء في قبورهم، تيجي تقول لهم نبي حي في قبره يقول لك لا مات. طب سيدنا محمد ده مش نبي؟ إذا كنا بنقول الأنبياء أحياء، سيدنا محمد ده مش نبي يا ابني؟ ولا كانوا بيقولوا لي مات؟ مين يا ابني اللي يقول هم؟ يبقى خلاص بقى نبطل هم. خدت بالك؟ تاخد بالك من الحاجات دي كلها. فيبقى الأنبياء أهو، أدي الأزهر الأصلي بيقول لك بل هم أكمل من الشهداء، أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت بذلك الأخبار، والبرزخ له حكم الدنيا. وقوله أحياء خبر. أصل تعمل يقول لك أصل إيه؟ ولو أنه الظلم جاءوك يبقى بالدنيا بس. قال لك لا، البرزخ له حكم الدنيا. كل ده الأزهر الأصلي. دي معلومات الإيه؟ الأزهر الأصلي. إن البرزخ له حكم الدنيا. أما تزور الميت كأنك زرته حي. يأنس بيك ويشعر بيك ويفرح بيك ويتباهى بيك ويمكن يدعي لك. زي ما بتزوره حي جاني ولا جزاك الله خير إنك سألت علي يا ابني، ربنا يكرمك. قرر وتروح تزور الميت يقول لك جزاك الله خير انك انت فاكرني وجيت تزورني، يعني بتحيلك. لان البرزخ له حكم الدنيا. خد بالك من الحته دي مهمه. وانت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. وانت يعني لا غيرك تخترق من الخرق، واختراه على غيره للرد على من زعم امتناع الخرق والالتئام على السماوات كالفلاسفه. السبع الطباق أي السماوات بعضها فوق بعض، وطباق جمع طبقة. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. بهم أي حالة كونك مارا بالأنبياء الذين لقيتهم في السماوات. وقد وردت أحاديث الإسراء بتعيينهم وبيان أوصافهم مع بعض اختلاف في ذلك، والذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر في السماء الأولى بآدم، وفي السماء الثانية بعيسى ويحيى، وفي السماء الثالثة بيوسف، وفي السماء الرابعة بإدريس، والخامسة بهارون، والسادسة بموسى، والسابعة بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في موكب بكسر الكاف، موكب أي جمع عظيم على هيئة عظيمة، حيث كان معه جبريل وملائكة كل سماء تستقبله وتشيعه إلى السماء الأخرى تعظيما له، وجبريل يستفتح كل سماء فيقال له من معك فيقول محمد. وذلك موكب أي موكب كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموكب صاحب العلم أي الرئيس المشار إليه. والعلم رمح في رأسه راية يحمل في العادة على رأس الأمير المشار إليه الذي هو أفضل أهل ذلك الموكب. والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى نوحا مع أنه من أولي العزم، لأن تلك الليلة كانت ليلة رحمة، فناسب ألا يرى فيها من استأصل الله قومه بالعذاب من أجل دعوتي عليهم، كذا قال: ويشكل عليه أنه رأى تلك الليلة مالكا خازن النار وبوجهه عبوس، مع أن كل من رآه تلك الليلة ضحك له، وأخبره جبريل بأنه لم يضحك قط، ولو ضحك لأحد لضحك لك. والجواب أن الحكمة لا يلزم اضطرادها ولا انعكاسها على أنه قد يفرق، لأن نوحا من جنس البشر فظهرت الحكمة فيه، بخلاف مالك فإنه من جنس الملك فلم تظهر الحكمة فيه. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، يعني حتى هي غاية الاختراق، إذا لم تدع تترك شأوا يعني غاية لمستبق طالب سبق من الدنو أي من القرب إلى أعلى مكان، ولا مرقا يعني مكان يرقى عليه ويعلى عليه لمستنم أي طالب رفع من السنام وهو مرتفع من الشيء ومنه سنام البعير. وتقدم أن جبريل عليه السلام انقطع عنه صلى الله عليه وسلم حيث وصل إلى مقام لم يدرك ولم يرى منه. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. خفضت يعني حططت كل مقام لغيرك من الأنبياء والملائكة بالإضافة أي بالنسبة النظرية بين مقامك المرتفع على كل مقام وبين مقاماتهم. إذ يعني ظرف لقولي خفضت أو علة له، نوديت بالرفع من قبل الله إلى مقام قاب قوسين أو أدنى مثل مصاحبة الرفع المفرد الذي ليس له مضاف ولا شبيه العالم أي المعرفة، سواء كان معرفة بالعالمية نحو يا زين أو بالقصد نحو يا رجل لمعين. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم، كأن الله أراد أن يوصله إلى مقام لا تراه عين من الخلق حتى يتجلى عليه بما لا يدركه مخلوق، فيظل مقام النبي فوق كل إدراك صلى الله عليه وسلم. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم، كيما تفوز أي تظفر وهو غائية لقوله سريت وبت، بوصل من الله والوصل ضد القطع نعوذ بالله منه، وتفوز منصوب إما بإن مضمرة مقدرة بعد كي أو بكي بنفسها إن قدرت لام التعليل. أي مستتر بالجر صفة لوصل من الاستتار بمعنى الإخفاء عن العيون أي البواصر، والظرف متعلق بمستتر، وسر بالخفض عطف على وصل. وكيما تفوز بسر من أسرار الإله الذي أوحى إليك في ذلك المقام تفوز أيضا بوصل. أي مكتتم اكتتاما كاملا عن الأذان والأسماع، أما استتار ذلك الوصل عن أعين من عاصره فلأنه إنما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا وقد نامت العيون وهدأت الأصوات، وأما استتار عن أعين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين فلأنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام حاز فيه ذلك السر وحصل له فيه ذلك الوصل، لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولعل هذا السر المكتتم لم يبينه صلى الله عليه وسلم إذ لا يطيق حمله غيره. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علمني ربي ليلة الإسراء علوما شتى، فعلم أخذ علي كتمانه، وعلم خيرني فيه، وعلم أمرني فيه بتبليغي. يبقى علوم النبي تنقسم لثلاث علوم: علوم لم يؤمر بإبلاغها للناس، منها موعد الساعة بالتحديد ربنا أعلمها له لكن أمر أن لا يبلغه فبلغ الأمرات بس، وفي علوم خيره أنه يبلغ أو ما يبلغش، فاختار بعض خاصة أصحابه فأعلمه وبعض الخاص الآخرين لم يعلمه. المثال المعروف المشهور علم مثلا أسرار المنافقين وأسماء المنافقين خاص بحذيفة، علم الفتن خاص بحذيفة بن اليمان، علم أسرار التوحيد والتقرب والمقامات والوجد خاص بسيدنا علي، وهكذا علم الصديقية خاص بسيدنا الصديق، وهكذا. يبقى في علوم خاصة بها من شاء، وفي علوم لأنه خير فيها، وفي علوم أخرى أمر بتبليغها فقام بها خير قيام وبلغ ما أمر بتبليغه ولم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم. قال علي كرم الله وجهه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وإلي بما خير فيه. يبقى اختار بعض الصحابة يديهم بعض. قال بعض العلماء: وهذا السر هو المشار إليه في قوله تعالى أوحى إلى عبده ما أوحى، ومن ثم أبهمه لعظمه فلا يطلع عليه بل يتعين لمن به. فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم. فضل لنا بيتين وحنكتفي على فكرة، مش هنقرأ حاجة تانية غير كده عشان ما نطولش عليه. فحزت كل فخار غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم. حزت بالحاء المهملة والزاي أي جمعت من أجل ما نلت من المراتب العلية والأسرار الإلهية كل فخار أي ما يفتخر به من كل وصف أفضل نعت وأكمل غير نعت غير بالنصب نعت لكل مشترك فيه على أنه من باب الحذف والإيصال إذ لم يصل إليه غيرك حتى يشاركك فيه. وحزت وجزت أي تعديت، جاز الشيء أن يعديت. كل مقام من الكمالات إلى ما هو أكمل من ذلك لم يصل إليه غيرك، غير مزدحم فيه، أي لم يقع فيه مزاحمة لك من نبي مرسل ولا ملك مقرب. وفي هذا إشارة إلى أن المقامات التي تفرد بها صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما وليت من نعم. وجل يعني عظم مقدار ما وليت، يعني صار لك عليه ولاية بدخولك في حوزته، من رتب أي مناصب شريفة لا يحاط بها. وعز امتنع إدراك ما وليت بما أعطيت من نعم عظيمة كثيرة لاختصاصك بها، والنعم كمع نعمة، والظرف بيان لما. ثم يقول: بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهزم. لما احنا انتسبنا لهذا النبي صاحب المقام الرفيع ارتفع مقامنا. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهزم. بشرى مصدر بشرته بكذا من البشارة، وهو الخبر الأول المسر، وقد يطلق على الإنذار مجازا نحو فبشرهم بعذاب أليم. وبشرى مبتدا، لنا خبر، معشر الإسلام جميع أهله، نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدق، مثال المعشر يعني المعشر هو جميع الأهل. وأصل المعشر الجماعة من الناس الذين يعمهم وصف واحد. إن لنا من العناية، أي من أجل عناية الله بنا في الأزل المفضية لسعادة الدارين والعناية بالشيء كالاعتناء الاهتمام به والحرص عليه، ركنا هو ما يعتمد عليه وأراد به نبيا، هو ده الركن بتاعه، ركننا النبي صلى الله عليه وسلم، نستند عليه يشفع فينا، يستغفر لنا، يهدينا إلى الصراط المستقيم، فهو ركننا المنيع وحسننا الحصين صلى الله عليه وآله وسلم. نحن بالله عزنا والحبيب المقرب، بهما عز نصرنا لا بجاه والمنصب، ومن أراد ذلنا من قريب وأجنبي، سيفنا فيه حسبنا الله والنبي. طول عمر المسلمين يقول كده، وربنا نفسه بيقول لنا كده في القرآن، بيقول إيه: وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده المصريين العام يقول لك إيه: يا بختنا بالنبي. يوم ما يجي المصري العام يقول يا بختنا بالنبي، يوم الجدع بتقام أمه يقول له: إيه اللي بتقوله ده؟ أنا سمعت الحكاية دي مرة، كنت بصلي في قايتباي من حوالي 20 سنة، واحد بيقول يا بختنا بالنبي، قام واحد من بتوع أمه قال له: إيه الكلمة دي يا ابني؟ يا بختك بالقرآن، يا بختك بالإسلام، هو القرآن ده النبي قرآن يا ابني؟ ده لولا النبي ما كانش فيه قرآن. يعني أنت دلوقتي جاي تكلمه تسيب الأصل اللي هو القرآن نزل عليه وتقول لي يا بختنا بالقرآن؟ طب ما لولا النبي ما كانش فيه قرآن يا ابني. ده يسرنا بلسانك نزل على قلبك لتكون من المنذرين، يعني لولا النبي ما كانش يبقى فيه هداية. فللأسف بتوع هم دول عاملين نكد كبير في وسط المصريين، فربنا يخلصنا منهم، عاملين زي البرغوث كده، عارف يخليك ايه الآن مش عارف تنام مع انه صغير كده، هم عددهم قليل لكن ايه برغوث بيتنطط في كل حته. ما هو البرغوث كده يتنطط في كل حته، ويقف في كل حته يورس، في كل حته يورس، وبعدين يسيبها لك بقعه حمراء تقعد تقرش فيها بعد ما يمشي، حاجه غريبه. ركنا هو ما يعتمد عليه وأراد به نبينا الذي جاء بشريعة لم تنسب غير منهدم، يعني متغير وزائل، لأن شرعه مستمر ناسخ لكل الشرائع، ولا نبي بعده، مش هيجي نبي بعده يهدم هذا الشرع ويقول لنا شرع جديد خلاص. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. إذا تحليل بقى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ لأننا أتباع أكرم رسول. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. لما حرف وجود لوجود عند سيبوي، دعا سمى الله داعينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم داعيا مأخوذ من قوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لطاعته متعلق بدعا، بأكرم الرسل تعدى إليه بالباء صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت به الأخبار الكثيرة والنصوص الشهيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.